إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يملك يوم الدين من قوله مالك يوم الدين، حيث يملك اليوم وهو الملك والكل له عبيد والأمر لله رب العالمين. مثل وقوفك يوم العرض عليانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأمور عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عطى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو المعد وهو المذل، وهو الرافع وهو الخافض، وهو المحيي وهو المميت، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن موضوع الخطبة إن شاء الله تحت عنوان أبطال في ساحة البلاء. أبطال في ساحة البلاء. أيها الموحد الحبيب، تذكر قول الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عناء ومشقة من المهد إلى اللحد. أيضا وتذكر قول علي رضي الله عنه وأرضاه لما وصف الدنيا قائلا: أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. لذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يتلذذ بأغراضها على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. أيها الحبيب، تقاربوا يرحمكم الله، تقاربوا إلى الأمام يرحمكم الله، تقاربوا تقاربوا. أيها الحبيب، وإن الطريق الأنبياء والصالحين مفروش بالأشواك والأنين، أما طريق المجرمين والفاسقين والمشركين والكافرين فإنه مفروش بالورود والرياحين. نعم، إن الطريق وعر وشديد كما تعلم. انظر إلى آدم، انظر إلى أبي الأنبياء جميعا، انظر إليه كيف تألم، كيف سقط عليه الابتلاء. الله أكبر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الله أكبر. رأى آدم بعينيه ما جرى لأحد ولديه، إن ضار قتل أحدهما الآخر، أما القاتل فهو في النار، وأما المقتول فإنه فارق أباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا انظر إلى أول المرسلين، إلى نوح صلى الله عليه وسلم إنه دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. نعم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات. ماذا جرى؟ ماذا كانت النتيجة؟ إنهم ضربوه حتى أدموه كما قال الحافظ ابن كثير نقلا رحمه الله حتى أن الرجل الكبير السن كان يأتي بولده الصغير وهو يفتكر على عصا ويقول بني انظر إلى هذا العجوز إنه مجنون لا تتبعه من بعدي فحمل صغير العصا من أبيه وانغال بها على وجه نوح حتى أجمي وجهه فما كان منه إلا أن مسح الدم قائلا رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه بقول الله وقالوا مجنون وبدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولذلك جاء الأمر جاء الطوفان من قبل الرحيم الرحمن فأخذ هؤلاء ونجى الله المؤمنين الموحدين مع نوح. أيها الأحبة في الله انظروا إلى خليل الرحمن انظروا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى التوحيد ماذا ترى؟ قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم إنه يريد أن ينقذهم من النار إنه يدعوهم إلى الجنة ولا يدعوهم إلى النار ورغم ذلك يقولون ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ثم جاء الابتلاء على إبراهيم وعلى ولده معه الله أكبر حل الابتلاء على الاثنين معه على الخليل وعلى الذبيح إسماعيل. انظروا كيف يأتي الابتلاء يؤمر إبراهيم بذبح ولده مناما وإن رؤية الأنبياء حق يؤمر بذبح ولده الله أكبر أي ابتلاء هذا إنه ما أمر أن يرى ولده ميتا ولا مقتولا بأيدي الغير على الإطلاق بل أن يذبح ولده. انظروا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. أيها الأحبة في الله ونجى الله هذا ونجى ذاك بل إن الخليل إبراهيم جاء بابتلاء ثالث ألا وهو أن يلقى في النار بعد أن شقوا له في الأرض أخدودا ورموا عليه المنجنيق والكلاليب لضبطه وبدنه لإلقائه في هذه النار التي أضرموها لأيام وحملوه وألقوه في النار ما كان قوله إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل فجاء النداء من قبل الجبار الأعلى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا سمع معي هذا موسى صلى الله عليه وسلم آتاه بنو إسرائيل في نفسه في ماله في أهله في أعضائه حتى قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها إنهم تحدثوا فيه إنهم آذوه بكل إيذاء حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر مما أوذيه فصبر. أيها الأحبة في الله بل هذا زكريا وهذا ولده يحيى السيد الجبور انظروا ماذا جرى هذا زكريا ينقض عليه بنو إسرائيل وينقضون على ولده فيدعون بيحيى فيذبحون يحيى ويضعون رأسه في قسط إجراما إجراما وتنبيقا وتشهيرا ذبحوا نبي الله يحيى ثم وضعوا الرأس في الدست ولم يخافوا من غضب الله رب العالمين بل إن الشيطان سول لهم أن يقتلوا أباه حتى لا يحرض الموحدين عليهم على الإطلاق فذهبوا إليه وخذوه بالمنشار يقضيه فصبر ولم يتأوى خوفا من الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، بل هذا يوسف وهذا أبوه يعقوب ينال الاثنين من البلاء ما ينالان. الله أكبر، ماذا جرى؟ ينال الابتلاء على الولد الصغير، ويعلم الأب من تلقاء الوحي إلا أن الأب لا يملك شيئا من أمر الله على الإطلاق. ولذلك انظر معي، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يبل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهكذا تصور النتيجة، إلا أن الله نجاه، ثم جاء دور البئر أي ألقي في الجب، ثم صار عبدا، ثم صار في بيت عزيز مصر، ثم تعرض ما تعرض له من دعوة امرأة العزيز. الله أكبر، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر، أيها الأحبة في الله، ثم سجنوه في النهاية بضع سنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابتلاء بعد ابتلاء وبلاء بعد بلاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. أما أبوه، أما أبو الكبير الذي عانى ما عانى من فراق ولده ومن عدم علمه بحال ولده، انظروا إليه يبكي حتى يبطت عيناه، ثم يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيضا أيها الحبيب، إننا لو تحدثنا عن غمار الأنبياء لرأينا الكثير، بل هذا أيوب الذي عانى ما عانى وهو الصابر العظيم الذي تلقى الابتلاء بصبر رحيم وما تأوه لله رب العالمين، ولا شك الله في مقام ولا شكاه أمام الخلق على الإطلاق، بل جرى له ما جرى. وفي النهاية، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مهبني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك نادى مغتسل بارد وشراب. الله أكبر، ثم رد الله تبارك وتعالى عليه أهله ونجاه الله تبارك وتعالى مما كان فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما عيسى صلى الله عليه وسلم دبروا له الأمور الكثيرة وكادوا له المكائد العظيمة وأرادوا صلبه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ونجاه الله ورفعه إليه. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه من كل فج ومن كل فوق لقتله ولتثبيته ولفعل الافاعيل به وبقومه، انظروا اي وبرفعه، انظروا ماذا جرى. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء الى اخر الايات، ونجاه الله تبارك وتعالى ونصره على هؤلاء المجرمين المشركين الكافرين. ايها الاحبه في الله، ان التاريخ وان سير الانبياء وان سير المرسلين مليئه بهذا الكم الطيب المبارك، ولكن حسبي باذن الله رب العالمين ان اعرج على اجر هؤلاء وعلى صبر هؤلاء، فاقول باذن رب البريات. ايها الاحبه في الله، ان الله تبارك وتعالى يريد ان يجعل من الموحدين رجالا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، نعم انه يريد ان يطلع منهم رجالا بالتربيه القرانيه. لذلك ترى الله تبارك وتعالى يحث الموحدين على الصبر، لان المؤمن ان صبر وصار جلدا صار باذن الله رجلا ربانيا، لا يتزلزل وان تزلزلت الجبال واسيا، لا يتزلزل وان تزلزلت اوروبا او امريكا او ان تزلزل العرب، لان يقينه في قلبه وان يقينه لا يهتز ابدا. انظروا، ولذلك فان الله تبارك وتعالى بدا بهذه التربيه المباركه، فحط وحث وامر الموحدين بالاستعانه بالصبر والصلاه على كل مكروه وعلى كل بلاء وعلى كل ابتلاء. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا، نعم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فان الله تبارك وتعالى امرهم ان يستعينوا بالصبر والصلاه، لان هذه مكمله لتلك. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ولذلك بين الله تبارك وتعالى للموحدين الصابرين على البلاء، البلاء من قبل اليهود ومن قبل الصليبيين ومن قبل أعداء الدين ومن قبل الكافرين ومن قبل الشيوعيين ومن قبل كل أعداء الدين، بين الله تبارك وتعالى لهم أن هذا سينالهم لا محالة، لكن الموفق من وفقه الله إلى الصبر. استمع معي، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب، أي من اليهود والنصارى، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل بين الله تبارك وتعالى لتلك الطائفة الصابرة على الحق أن الله معهم وهم في معية الله، ومن كان في معية الله فإنه لا يضام. واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يريد أن يمحق الموحدين حتى يخرج منهم الربانيين بحق، ولذلك فإن الله يبتليهم بنفس من الأموال والأنفس والثمرات. انظروا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استمع معي تارة أخرى، ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي من جراء استماع الكفار عليكم من كل فج ومن كل خوف. نعم، إنهم يستمعون عليكم لإبادة هذا الدين وإبادة الموحدين، لكن الله لن يجعل لهم نصيبا ولن يجعل لهم سبيلا لذلك على الإطلاق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، بل إن هؤلاء سيطلبون بيضتكم ويأكلون خيراتكم، لكن الله تبارك وتعالى يمتعكم بالصبر الجميل. ثم بعد ذلك فإن الله تبارك وتعالى يبتليكم بنفس من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة في الله، ركزوا معي الآن. ولذلك فإن لقمان أخذ يعد ولده بأداء العبادات وبالصبر على ما يجري من المقدرات حتى ينال عزم الأمور بإذن رب البريات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أيها الأحبة في الله، بل انظروا إلى النور الوارد أيضا من صحيح السنة من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى قوله، فسمعته يقول: ومن يستعفف يعزه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وخيرا وأوسع من الصبر. فلنستمع إلى هذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلنستمع إلى هذا الحديث الثالث أيضا، وهو متفق عليه من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب كما تترجم زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن ولدي يحتضر فاشهده معنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها السلام وقال: لله ما أعتر وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي. حينئذ أعادت عليه رسالة طارة أخرى وقالت: إني أقسم عليك بالله أن تشهد ذلك معنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعه معاذ بن جبل ومعه أبي بن كعب ومعه رجال رضي الله عنه وأرضاهم حتى وصل دار زينب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الصبي إليه فحمله النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فأخذت نفسه تقعقع، أي أخذت نفس الصبي تقعقع أي تخرج من حلقومه وهو ينتقد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فبدت الدموع من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيضا أيها الأحبة في الله، اسمعوا إلى هذا الحديث من طريق عطاء بن رباح، والحديث أيضا في الصحيح أنه قال قال لي ابن عباس يوما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال انظر إلى هذه المرأة السوداء، إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أفرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. قارن بين هذه وبين النساء العاريات، قارن بين هذه وبين النساء المتبركات، قارن بين هذه التي تخشى أن يظهر شيء من جسدها من رجليها أو من ساقيها، انظروا إليها وانظروا إلى هذه التي تمشي بالبنطال أو تمشي بالبلوزة أو تكشف عن مهديها أو تكشف عن ذراعيها أو تكشف عن شعرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله لها، أي الجنة. أيها الحبيب، واستمع أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، ما يقول الله تعالى في الحديث القدسي، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه أي حبيبه من الدنيا واكتسبه إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح أيضا، يقول الله تبارك وتعالى إذا أخذ كريمتي العبد، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أخذت كريمتيه، وفي رواية حبيبتيه أي عينيه، عندي جزاء واحتسبه إلا الجنة. أيها الأحبة في الله، إن الأدلة كثيرة للغاية، أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم أوثقا الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذا سعد رضي الله عنه وارضاه كما في الحديث الصحيح يقول يا رسول الله من اشد الناس بلاء؟ قال الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يمثل المرء على قدر دينه. ايها الحبيب، واستمع الى قوله صلى الله عليه وسلم فيما اورده مسلم في صحيحه ايضا، لكن ركز معي واسمع الكلام بقلبك الان، يقول ان الله ليعجل للمؤمن بالعقوبه في الدنيا حتى يلقاه وما عليه من خطيئه واحده، وفي روايه حتى يلقاه وما عليه من ذنب واحد. انظروا، وان الله ليستدرج الظالم حتى اذا وفاه يوم القيامه جزاه بذلك. أي انظر إلى هذا الذي يسرق أموالنا، يغتصب بناتنا، يفعل الأفاعيل، يظلم، يتكبر على عباد الله، لا يقع به مكروه على الإطلاق. لماذا؟ لأن الله يمقته، ولأن الله يبغضه، ولأن الله يريد أن يعدل عليه ذنوبه حتى إذا أخذه يوم القيامة أخذه بلا عذر، أخذه أخذ عزيز مقتدر. أيضا أيها الحبيب، من حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه أن شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدة، فقال إنه كان من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض. ركز معي، كان يحفر له في الأرض، أي يؤتى بالرجل الملتزم، بالرجل الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على ذكر الله، يحفر له في باطن الأرض، أي حتى يدفن إلى وسطه. انظروا، يحفر له في باطن الأرض ثم يوضع في هذه الحفرة، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه، ثم يقد نصفين حتى يقع طولين، ثم يمشط بأنشاط الحديد ما بين عظامه ولحمه وجلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يمنعه ذلك عن دينه. الله أكبر. تخيل نفسك الآن وقد حفرت لك حفرة ورجم على منتصفك الآن فيها، ثم جاء بالمنشار، ثم قدوك نصفين، ثم جاءوا بمشاطة من الحديد حتى يفعل ذلك ما بين الجلد واللحم والعظمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكانوا على ذلك من الصابرين. أيها الأحبة في الله، وأضرب مثالا رائعا أختم به الخطبة الآن بالنسبة لسلفنا الصالح. انظروا، هذا جليس من جلساء معاوية رضي الله عنه وارضاه يدخل على معاوية بعد إذ استأذن في الدخول عليه ومعه رجل أعور، لكن معي يستأذن في الدخول عليه ويدخل ومعه رجل أعور، فيقول معاوية من هذا أي الأعور؟ فيقول جليسه هذا رجل كان من الموسرين، هذا رجل كان من الموسرين وأعطاه الله تبارك وتعالى من كل شيء وابتلاه الله في كل شيء، فاسمع منه يا أمير المؤمنين. فقال يا أمير المؤمنين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولكني أقولها لعبرة الآخرين، أعطاني الله من المال ما أعطاه، وأعطاني الله من الإبل ما أعطاه، وأعطاني الله من الغنم ما أعطاه، وأعطاني دارا عالية عظيمة بين ربعي على سلطة الجبل. وخرجت يوم للتجارة وتركت أهلي وأموالي وتركت أغنامي وإبلي وذهبت إلى تجارتي، فنزل سيل جراء على هذا المكان فأهلك حرثي ونسري وأموالي وهذا بدل وقتل زوجتي وأولادي، ولم يبق لي الله سوى بعير وطفل صغير، سوى بعير وطفل صغير. فحمدت الله على المصيبة وأخذت بعيري وحملت صبري على منكبي وأخذت أمشي في أرض الله حتى نجت إلى مكان أريد أن أستريح فيه. فلما بلغت المكان نمت وجعلت ولدي بجواري، فاخذتني سنة من النوم ثم ارعبني صراخ ولدي، فاستيقظت على صراخه فاذا البعير يضربه بقرنيه في بطنه وقد قتله. ثم نجى البعير فجريت خلفه فالتفت الي ثم ضربني باحد قرنيه في عيني فساله، والحمد لله الذي اعطاني والحمد لله الذي اخذني. سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الموضوع طويل وأريد أن أنتهي منه بإذن الله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيرنا وبحنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم اجعلها سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها راحة أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام من كل كيد عدو خبيث ماكر يا أرحم الراحمين، واحفظ بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واصل الصلاة.